وقفت أناجي أناجي ضريح الحسين ونار الفجيعة في أضلعي وقفت أناجي أناجي ضريح الحسين ونار الفجيعة في أضلعي وقفت أناجي أناجي ضريح الحسين ونار الفجيعة في أضلعي وذاب فؤادي لهول المصاب وكاد يذوب مع الدموع فناديته يا ابن بنت النبي فديتك من باطل أروعي تذود عن الدين ذود الأسود وكانوا أمامك كالأضمع وقفت أناجي أناجي ضريح الحسين ونار الفجيعة في أضلعي وقفت أناجي أناجي ضريح الحسين ونار الفجيعة في أضلعي وضحيت للدين نفسا سما هباء إلى العالم الأرفع رفعت منار الهدى عاليا فلم يبق للشرك من موضعي تمثلت هو وبين العداء إلى الحق يدعو فلم يسمعي وصرخته للهدى لم تزال يرن صداها على مسمعي يناديهم معلنا نهجه إلى الله يا قوم هيا معي لقد ساني جور حكامكم وقضى خضوعكم مضجعي وقفت أناجي أناجي ضريح الحسين ونار الفجيعة في أضلعي وقفت أناجي أناجي ضريح الحسين ونار الفجيعة في أضلعي لقد جاوزوا الحد في ظلمهم ولم يبق للقوس من منزعي تأنيت في ردهم مدة لأن العثار مع المسرع فيا أمة السوء كم تلتوي بكم طرق لاتباع الدعي فلم يسمعوا منه بل قابلوه وكان جواب القنا الشرعي وقفت أناجي أناجي ضريح الحسين ونار الفجيعة في أضلعي وقفت أناجي أناجي ضريح الحسين ونار الفجيعة في أضلعي للشاعر المرحوم أسد الله الكاظمي.